فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين إنا وجدناه صابرا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين فاصبروا حتى يحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين إنا وجدناه صابرا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين إنا وجدناه صابرا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون إنا وجدناه صابرا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.